أحسن الله إليكم. يقول: إذا اغتسل الإنسان من الجنابة فهل يتوضأ بعد الغسل من أجل الصلاة أم يكفي غسل الجنابة؟ الجواب: إذا كان يريد أن يقرأ القرآن، يمس المصحف، أو أراد أن يصلي، فإنه يتوضأ. أما إذا لم يرد الصلاة ولم يرد قراءة القرآن، يكفيه الغسل، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق في حالة الغسل. وبالله التوفيق.